اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا صحة لا تلهينا ومالا لا يطغينا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعل محبتك في قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أولادنا ومن أزواجنا ومن شربة الماء الباردة على الظمأ اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب من يحبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين إن نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العقوبة منك ولكن رحمتك أوسع ولكن رحمتك أوسع ولكن رحمتك أوسع وعافيتك أقرب يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا عظيم الصفح يا عظيم الصفح يا كريم المن اللهم سامحنا وتجاوز عن سيئاتنا وعثراتنا من لنا رب سواك فندعوه ومن لنا مالك غيرك فنرجوه إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا وربنا، ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، ولكن رحمتك أوزع، فاكتبها لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، وعافنا واعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل أعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احقن دماء أخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء أخواننا في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي أفغانستان وفي كل مكان، من لهم ولنا رب سواك. يا ناصر المستضعفين، أنزل علينا وعليهم نصرك، لا حول لنا ولا قوة لنا ولهم إلا بك، وليس لنا إلا الدعاء، فاقبل منا دعاءنا. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطغاة سوريا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، واشف صدورنا وصدور المؤمنين، وعجل بنصرك يا عزيز يا قهار. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق يا ربنا في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا، اللهم أنزل النصر المؤزر وأثبت صدورنا يا رب العالمين بقوتك وعزتك يا عزيز يا قهار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة أولاتنا خاصة للعدل في رعاياهم، اللهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واجعل هذا الشهر شهر تمكين ونصر وعز للمؤمنين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لوالدينا الأحياء منهم والميتين. اللهم واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.